نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه، وأكثرهم شكا فيه هم الذين يخوضون فيه. ولا يجوز الخوض فيه إلا بقدر، أو إلا بقدر ما يفهم به الدليل، ثم نمسك عما وراء ذلك ونكل علم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أنه سر الله في خلقه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. وإن أكثر الذين ضلوا هم الذين توغلوا في البحث في دقائقه وفي مسائله بطريقة لم تكن معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان ذلك في عهد أصحابه من بعده، بطريقة ضلت فيها مفاهيم وانتكس فيها أناس كثر، وضاع فيها من ضاع، وضل فيها من ضل. وخلاصة الأمر أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمراتبه التي سوف يأتي الكلام عليها. والمهم أن نوقن ونؤمن أنه ما من كائن ولا مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا وله قدر قد قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو عالم قبل ذلك بما سيقدره. فتعلم أخي المؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك يقول تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واعلم أخي المسلم أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته العامة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب الإيمان بذلك كله، الواجب هو أن نؤمن بذلك بدون تردد، وأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، فلا يخرج شيء عن قدر الله العام ومشيئته النافذة وإرادته الشاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعال لما يريد. فانتبه لهذا يا عبد الله، وآمن به. وقد ذكر المصنف بعض الآيات وبعض الأحاديث التي سمعناها، وكان من هدي السلف أنهم إذا سمعوا مثل هذه الآيات والأحاديث قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. والمفترض أن المسلم يذعن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضاء الله وقدره، ويؤمن بهذا الركن العظيم، لأنه محك في باب الإيمان، ولأن الله قد طوى علمه عنا. فالله وحده العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ولا يجوز له الخوض فيما وراء ذلك، وبخاصة السؤال بكيف ولما، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. وإن كثيرا من الضلال إنما ضلوا بسبب كيف ولما، وبسبب أنهم اقتحموا هذا الباب بدون روية وبدون الوقوف عند حدود النصوص الشرعية. ولذلك من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وسيأتينا توضيح لهذا أكثر، وهو أنه لو قال لنا قائل: ما دامت الأقدار قد قدرت والآجال قد كتبت والقلم قد جف والصحف قد طويت، ففيما العمل؟ يمكن أن يسأل: لو أنك تعلم هذا القدر، مع أنه ليس لك أن تسأل، لكن أقول: لو كنت تعلم ما قدر لك فيمكنك أن تحتج بمثل هذا الاحتجاج. أما وإن القدر غيب من الغيوب التي لا يطلع عليها أحد، فإن السؤال في غاية من البطلان. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك في الحديث المعروف لما قال: ففيما العمل إذن، عندما أخبره أن العمل هل الأمر بما جفت به الأقلام وطويت به الصحف أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت بالأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمعنى أنك أنت لا تعلم ما قدر لك،

مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي وغيرهم من قال من أول من خاض في القدر. فهؤلاء أو فهذا الأمر وهو العلم أمر هو أساس كل مسائل القدر، إذا آمن به المرء ترتبت عليه الأمور الأخرى. فالمؤمن الحق يعلم أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها، فهو عالم بما كان وما يكون الآن وما يكون في المستقبل وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، علم الممكنات وغير الممكنات وغير الممكنات، علم المستحيلات في فيما يعني يراه الناس مستحيلا، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يستحيل عليه شيء البتة. فهذا العلم هو الأساس، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تبارك وتعالى أجلها ورزقها وشقاوتها وسعادتها قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك كما سمعنا الحديث قبل قليل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذن، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله خالق الناس وما يعملون وعالم بهم وبعملهم، وعلمه لا ينتهي عند حد، فهو سبحانه وتعالى العليم القدير السميع البصير الذي لا يحيط أحد بشيء من علمه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك قد أعده الله تبارك وتعالى وعلم به قبل أن يقدره، فمن شك في هذا العلم الأزلي الأبدي فهو كافر، ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لو شك في القدر، لو شك في العلم الأبدي الأزلي لله سبحانه وتعالى فلا شك أنه كافر وملحد من الملاحدة. فتنبه لهذا الأساس. نعم فضل. فصل. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن علي رضي الله عنه قال

وقال تبارك وتعالى: وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: لكل أجل كتاب. والآيات كثيرة في بيان أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق. وذكر النبي صلى الله وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وهناك أحاديث أخرى من أبرزها وأشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي حديث آخر: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكر مصنف الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، حديث سراقة، الذي خلاصة ما جاء فيه أنه سأله: ما دام الأمر قد جفت به الأقلام وطويت به الصحف، ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكما قلت قبل في بداية الدرس، لو أن العبد يعلم ما قدر له يمكنه أن يحتج بالقدر، أما وقد طوى الله تبارك وتعالى ذلك عنه فليس له أن يحتج، مع أنه ليس له أن يحتج، لأن الله يفعل ما يشاء ويختار في كلا الأمرين. لكن القدر أمر غيبي، ولذلك حج آدم موسى، وهذا الحديث نقف عنده وقفة. هل حج آدم موسى بارتكاب المعصية؟ هل احتج آدم على موسى بارتكاب المعصية، أم احتج عليه بالمصيبة التي أخرجت آدم وذريته من الجنة؟ لم يحتج عليه بالمعصية. ولذلك ليس لأهل المعاصي أن يحتجوا بالقدر. ومن هنا يقول أهل العلم: إن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يحتج به في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. كيف يحتج به في المصائب العامة التي ليس للإنسان فيها وفي مباشرتها اختيار، وأما ما اختاره الإنسان ووقع فيه باختياره لأن الله عز وجل أعطاه اختيارا، وإن كان لا يخرج عن القدر العام والمشيئة العامة، فليس له أن يحتج به. ولذلك يروى أن عمر رضي الله عنه احتج عليه سارق بالقدر، فقال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ فقال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فإذن لا يحتج بالقدر في المعايب، يعني على المعاصي التي يقارفها الإنسان، أنه يقارفها باختياره، وإنما يحتج بها في المصائب العامة، فيقال: قدر الله وما شاء فعل. وهذا هو معنى احتجاج آدم على موسى عليه السلام، لأن موسى لامه فرد عليه بأنك كيف تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما. إذن اللوم ليس على يعني الاحتجاج الذي حج به آدم وموسى، ليس هو فعل المعصية، ما احتج بفعل المعصية، وإنما احتج بالمصيبة التي أخرجته وذريته من ماذا؟ من الجنة. فيحتج بالقدر فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. وعلى أي حال فإن الواجب هو الإيمان بأن الله قد كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وقبل كل شيء بخمسين ألف سنة. فعلى المؤمن أن يسلم بذلك ويذعن ويكل علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الجبرية قد تحتج، وسيأتي الكلام عنها في دروس قادمة، الجبرية والقدرية قد يحتجون باحتجاجات فاسدة منطلقها عدم التوازن بين هذه الأدلة، عدم الفهم هذه الأدلة، عدم فهم أدلة القدر والأخذ بطرف واحد منها والكفر بالطرف الآخر، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. إذن يجب علينا كما آمنا بالعلم أن نؤمن بماذا أيضا؟ أن نؤمن بالكتابة. وأستميحكم عذرا.